بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 29 من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمامين الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة البقرة. في آيات الصيام وقفنا عند قوله تعالى: شهر رمضان. كذا يا شيخ، تفضل اقرأ على بركة الله. ارفع الصوت. تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء ليلة القدر هدى هاديا من الضلالة للناس وغيرها آيات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نصفه بتعليم من شهد لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، لكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطفا عليه، ولتكملوا بالتخفيف والتشديد. العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم ورشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الآية متممة لي ومبينة وموضحة لآيات الصيام، لأنه قال في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: أياما معدودات. وكل هذا مبهم، فلما جاء قوله تعالى شهر رمضان عرفنا أن الأيام المعدودة أن الأيام المعدودات، وأن قوله تعالى كتب عليكم الصيام عرفنا أن الصيام والأيام المعدودات هي شهر رمضان. شهر رمضان معروف عند العرب، معروف، سمي برمضان قيل لأنه من مأخوذ من الرمض وهو شدة الحرارة، لأنه سمي في وقت حر مأخوذ من الرمض، والرمض هو الحرارة الشديدة. طيب، يقول هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه. هذا معنى من معاني إنزال القرآن. القرآن له نزولان، نزول جملة ونزول مفرق، وكلاهما في ليلة القدر، وهي الليلة الشريفة التي أنزل الله فيها القرآن في رمضان، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما تم له 40 سنة، وهي الليلة المباركة التي قال الله إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي الليلة التي قال فيها سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. فعندنا 3 آيات: ليلة مباركة في الدخان، وإن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر، وفي سورة البقرة هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن له نزولان، النزول الأول نزول جملة، وهو نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا شهده الملائكة في نزوله. قد يسأل سائل يقول: ما الغرض، ما الفائدة؟ نقول: تشريف هذه الأمة، تشريف رسولها وتشريف كتابها، بأن الله شرفها بعلم الملائكة بذلك، وأن الملائكة يعني فرحوا بذلك بنزوله إلى السماء الدنيا، وهذا نسميه نزول جملة. وهذا ورد عن ابن عباس في روايات كثيرة أن الله أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا. طيب، النزول الثاني نزول مفرق، في كم؟ في 23 سنة. هذه 23 سنة بدأ نزوله في هذه الليلة، هذه الليلة التي نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل جبريل بالآيات 5 من سورة العلق، في أول ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، ففاجأه الوحي ونزل عليه. فإذا قيل لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، المؤلف يقول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، هذا صحيح وهذا جزء من المعنى، ولا يتعارض مع أنه لما نزل إلى السماء الدنيا جملة أنه نزل مفرقا في 23 سنة، في 23 سنة. طيب هذا واضح. فإذا قيل لك يعني نقول نزل مفرقا حسب الحوادث والوقائع واحتياجات الناس في 23 سنة، من أول ما نزل الآيات الخمس من سورة العلق، ثم الآيات الخمس من المدثر، ثم تتابع النزول إلى آخر آية نزلت وهي قول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب يقول هنا هدى، يقول هذه حال، يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حال كونه هدى أي هاديا من الضلالة. ليش قال هاديا هدى يعني هاديا؟ لأن هدى مصدر وهاديا اسم فاعل، فكان يقول القرآن هادي، وإن كان هو في ذاته هدى لكنه هادي، هادي إيه؟ طيب قال هدى للناس وبينات، وبينات قال أي آيات واضحات، البينات يعني الآيات الواضحات، يعني ما هي الآيات، تعود إلى أي شيء؟ إلى القرآن. القرآن هو هدى يعني يهدي الناس، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، وهو أيضا آيات بينات، يعني آيات القرآن الكريم آيات واضحات، واضحات واضحات الدلالة واضحات المعاني. طيب قال للناس وبينات من الهدى أي بما يهتدي إلى الحق من الأحكام. يقول القرآن كله آيات واضحات وهي مشتملة على الهداية، مشتملة على الهداية، تهدي الناس لكل ما يحتاجونه في آياته وفي أحكامه وفي دلالاته وفي قصصه وفي كل ما في القرآن الكريم كله هداية. قال هنا بينات من الهدى والفرقان أي ومن الفرقان، مما يفرق أو يفرق بين الحق والباطل، أي هذا القرآن يفرق بين الحق والباطل، بين الضلالة والهدى والحق والباطل وإلى غير ذلك. طيب هذا كله فيه تشريف القرآن وبيان أن الله أنزل القرآن في هذه الليلة، وبيان يعني بيان عما اشتمل عليه القرآن، أو بيان لما اشتمل عليه القرآن الكريم. طيب قال بعد ذلك فمن، هذه الفاء نسميها فاء التفريع أو فاء فصيحة تفصح عما قبلها وتفرع عما قبلها، قال كثير في القرآن كثير، فلما قالك هذا القرآن وهذا القرآن الذي أنزل وهذا الشهر الذي أنزل في القرآن وهذا الشهر كذا، بدأ يفرق. قال فمن شهد أي حضر، والمراد بالشهادة هنا الحضور، تقول شهدت المعركة يعني حضرتها، نعم وشهدت العيد حضرتها، فقوله فمن شهد أي حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم، اللام هذه تسمى الداخل على فليصم، هذه نسميها لام الأمر، لام الأمر فل أي تدل على الوجوب، وهذا الأصل فيها فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شوف قال هنا ومن بالواو، وهناك في الأول قال فمن، لأن الأولى تفريعية وهذه لا عاطفة، عاطفة، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال قد يكون الناس أحوال ما يستطيعون الصيام، لكن المريض والمسافر ومن في حكمهما عليهم العدة إذا أفطروا، فعدة من أيام أخر. يقول تقدم مثله يعني ما يحتاج نشرحها مرة ثانية. قال وكرر أو وكرر، ليش لماذا عادها مرة ثانية مع أن سبقا ذكرها؟ قال لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد، يقول إذا قيل فمن، إذا جاء بالجملة الجديدة قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يظن الناس أن خلاص انتهى حكم من شهد، من كان منكم مريضا أو على سفر، فأعاده حتى يبين لك، حتى يبين لك أن هذا الحكم باقي لا يزول، كل من كان مريضا أو على سفر فحكمه باقي، فحكمه باقي. هذه شفت معنا في القراءة الأخيرة أن كان في اختلاف بينهم، بعض نقول نسخات أي، وكنا نقول أن المؤلف مشى على أنها نسخات، لكن هنا يدل أنه أنها محكمة. أحسنت، وهذا أيضا يؤكد على أنها لما قال بنسخ الآيات الأولى أثبت لك هذه، لكن نحن عرفنا أنها ليست منسوخة، ليست منسوخة. طيب قال نعم، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكن ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر والصوم. كيف العلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر والصوم، عطف عليه، يقول هو أمركم بالصوم وجوبا وقال من شهد منكم الشهر فليصوم، ثم بين العلة، العلة أن الصوم فيه تيسير وليس فيه صعوبة، وأن من كان فيه شيء من الصعوبة أو العسر فإن الله قد وسع عليه، فإن الله قد وسع عليه كالمريض والمسافر ومن في حكمهما. طيب قال ولتكملوا، قال بالتخفيف والتشديد، ما معنى يا خالد التخفيف والتشديد؟ لا هنا شف، ولتكملوا العدة، قال بالتخفيف والتشديد. أيوة أحسنت، أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين، القراءة الأولى ولتكمل، هذه قراءتنا بالتخفيف، والقراءة الثانية بالتشديد ولتكملوا، ولتكملوا يعني من الفعل كمل المشدد، مشدد العين كمل، أو من فعل رباعي أكمل، والمعنى واحد، يعني قراءة قرأت بتكملوا أو لتكملوا المعنى واحد. العدة مراد بها عدة الصيام، عدة رمضان، ولتكبروا، كل هذه اللام نسميها لام التعليل، لام التعليل، ولتكملوا العدة يعني ولأجل، ولتكبروا الله أي لأجل أن تكبروا الله عند إكمالها، على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه، أرشدكم لمعالم دينه. هذه آية على التكبير سم، سدلون فيها على التكبير للعيد. إيه صح حسنت، هذه ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال عند إكمالها مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر. متى يشرع التكبير؟ إذا أعلن رؤية الهلال أو إذا غربت الشمس الثلاثين، فيكبر الناس حتى تأتي صلاة العيد. طيب على ما هداكم أي أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا الله على أن يسر وخفف وشرع، كل هذا في مصالح المسلمين. طيب واصل. ترى عبارات المؤلف دقيقة جدا، تحتاج تفكيك، ولذلك يعني الكتاب ملخوط جدا ضبط. شوف قال وإذا سألك عبادي عني، يقول ونزل، أي أن هذه الآية لها سبب نزول. إيه نعم، قال وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، النداء للبعيد والمناجاة القريب. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا لا تقدم شوي، تقدم تقدم خير عشان الصوت بس خلاص. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال قريب بي منهم بعلمي، يعني ليس المقصود قرب الذات، فالله مستوى على العرش بائن من خلقه، والمقصود به قربه بعلمه اسمه وإحاطته بخلقه منهم بعلمه، ولأنهم هم قصدوا السماع، قصدوا أن هل يسمعنا ربنا ننادي أو نناجي، قال لا قريب، قال فأخبرهم بذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته أي بإعطائه ما سأل، أي ننيله ما سأل، قال فليستجيبوا، هذه اللام لام لام الأمر داخل على الفعل المضارع، لام الأمر، فليستجيبوا لي أي دعائي بالطاعة، فليستجيبوا لي أي يعني يستجيبوا أني دعوتهم بأن يطيعوني حتى أستجيب لهم دعاءهم. قال وليؤمنوا بي. قال المؤلف يداوموا على. ليش قال يداوموا؟ قال لأنهم مؤمنين أصلاً. كيف يقول يؤمنوا بي؟ كيف يأمرهم بالإيمان وهم أصلاً هم مؤمنون؟ قال لا، المقصود المداومة على الإيمان، يعني استمرار والبقاء على الإيمان والزيادة في يعني في الإيمان، زيادة الإيمان. قال يؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي يهتدون. استنبط بعض العلماء وذكر السيوط في الإتقان أن هذه الآية في قوله تعالى لعلهم يرشدون، قال لعلهم يوفقون لقيام ليلة القدر. ليلة القدر يوفقون لها. قال إن هذا يعني يرشدون. ليش؟ كيف؟ ما معنى يرشدون؟ قال يهتدون إلى الوصول إلى هذه الليلة. فهم إذا دعوا ربهم واستجاب الله دعاءهم، دعوا ربهم أن يوفقون، يعني كما يقول الإنسان يقول اللهم وفقني لقيام ليلة القدر، اللهم وفقني لقيام القدر. قال إنه يوفقون لهذه الليلة. طيب واصل. إن لكم ليلة صيام الرفث بمعنى لتمرقل نسائكم بالإجماع نزل بالجماع نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون تخونون أنفسكم بالجماع ليلة صيام، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم فعفى عنكم. فالآن إذ أحل لكم فباشروهن جامعوهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباح من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيانا للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش. شبه ما يبدو من البياض وامتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. ثم تم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله بغروب الشمس. ولا تباشروهن أي نساءكم وأنتم عاكفون تقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. متعلق بعاكفون نهي لما كان يخرج وهو معتكف. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها بعباده ليقفوا عندها، فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها. والمعبرة في آية أخرى كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. الحرام شرعا كالسرقة والغصب. ولا تدلوا بها أي بحكومتها أو بأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. طيب هذه نهاية آيات الصيام. يعني المؤلف قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل دلالة فيه شيء محرم فأبيح، إذن فيه نسخ. هذه الآية ناسخة لأي شيء؟ ناسخة لما ثبت بالسنة. هذه عندنا آيات نسخت السنة، عندنا آيات نسخ بعض آيات نسخت آية تنسخ آية، هذه نسمي نسخ القرآن بالقرآن، وفي آية تنسخ سنة. هذا من الآيات، يعني من النوع الذي القرآن ينسخ ما ثبت في السنة. هذا من أمثلته. وفي أمثلة أخرى مثل تحويل القبلة. تحويل القبلة ثابت في السنة، ثم جاء القرآن ونسخ ما ثبت في السنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالصلاة المسجد الحرام. طيب، قال هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قال بمعنى الإفضاء. هذه من كنايات القرآن. القرآن لم يصرح بكلمة الجماع أبدا، كلها كنايات. مرة يسميه المسيس، مس، من قبل أن تمسوهن، من قبل أن يتماسا. ومرة سماه أيضا الملامسة، أو لامستم النساء، الملامسة. ومرة سماه مباشرة، ولا تباشرهن، كما في هذه الآيات. ومرة سماه الرفث، ومرة سماه الإفضاء، ومر نعم سماه حرث. أحسنت، فأتوا حرثكم، سماه الإفضاء، وسماه في قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيف تغشاها. كل هذه كنايات لا يصرح القرآن. ولذلك جاء عن النبي عن ابن عباس أنه قال إن الله حي كريم، حي كريم. فمن حيائه أن لا يصرح، لا يصرح بهذا. ولذلك ينبغي من الأدب في المجالس وفي الأماكن، يعني أن لا الإنسان يصرح بمثل هذه الأمور التي تكون بين الزوجين، لا يصرح. بل إن من مفسدات الحج، من مفسدات الحج أن يتكلم الحاج في مثل هذه الأمور. ولذلك يمنع من خطبة النساء، ويمنع من عقد النكاح وهو محرم. فكذلك ينبغي ألا يتحدث. ولذلك نسمع أحيانا في الحج، يعني ليلة مزدلفة بعدما يعني يدفعون من عرفات ويجلسون، وأيام التشريق، وقت النهار التشريق، ليالي التشريق، يتحدثون بالزواج، يتحدثون بالكلام، يتحدثون بهذه الأمور. وهذه الله عز وجل قال فلا رفث، فلا رفث، سماه رفث. طيب، إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال بالجماع. قال ونزل نسخا لما كان في صدر الإسلام على تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. كان في أول الإسلام إذا صلى العتمة، صلى العشاء أو نام، حرم عليه الأكل والشرب والجماع. ما دام أنه لم يصلي العشاء ولم ينم فهو مباح، لو يجلس إلى منتصف الليل. إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه، فأباح الله سبحانه. كما في قصة قيس بن سرمة لما جاء إلى زوجته وهو متعب في النهار، قال هل عندك من طعام؟ قالت لا، لكن أبحث. فلما ذهبت تبحث وجاءت والطعام إذا هو قد نام، قالت خيبة لك، فحرم عليه، خلاص نام، لو استيقظ ما يأكل. فلما جاء وسط النهار من الغد أغمي عليه، فلما سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية فرفعت الحرج. طيب، قال ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه من كنايات القرآن، جمال القرآن في عباراته. قال لباس، فكأن المرأة لباس للرجل، وكأن الذي لم يتزوج ليس عليه لباس، عاري. فتأتي المرأة وتلبس هذا الثوب، وكذلك هي المرأة أيضا إذا لم يكن لها زوج كأنها يعني فيها نقص، فيأتي الزوج ويلبسها لباس. قال لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني نعم. ف يعني أو قال التعانق، قال هنا قال كناية عن التعانق، لأن الإنسان يعني مع زوجته كاللباس. قال أو احتياج كل منهم لصاحبه. سم. طيب، قال علم الله أنكم كنتم تختانون. قال المؤلف تخونون، بلا شك أن في فرق بين تخونون وتختانون، لأن قاعدة تفسيرية وقاعدة لغوية، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فقوله تختانون أشد، يعني كأنكم تطلبون الشيء هذا، تختانون تطلبون، يعني لما يقول لك أستجيب لك غير أجيب لك، فكل ما تزيد الحروف تزيد المعنى. طيب، قال أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. قال وقع ذلك لعمر ولغيره، أنه وقع على زوجته أو غيره، فجاءوا إلى النبي واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتاب عليكم قبل توبتكم، قبل توبتك، تاب عليكم يعني قبل التوبة، يعني قبل توبتكم وعفى عنكم. ما الفرق بين تاب وعفى؟ التوبة معروف أنه يقبل توبتك ويعفو، أي يزيل ويمسح ما قد حصل، طيب فالآن يعني الآن خلاص حروفي على الحكم السابق، فالآن إذ أحل لكم باشروهن أي جامعوا، هذه من كنايات المباشرة، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، لأن كلمة كتب اختلف العلماء ما المراد به، فقيل كتب الله لكم أي أباح لكم في هذه الليالي، أي كتب لكم من الأمور المباحة ومنها الجماع، أو كتب الله يعني قدر الله لكم الولد أو نحو ذلك. طيب قال فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، هذه من كنايات القرآن، والمراد بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل من الفجر، أي الصادق في بيان الخيط الأبيض والخيط الأسود. طيب ثم أتم الصيام إلى الليل من الفجر إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، هذه في أحكام الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للطاعة، فإذا لزم الإنسان ونوى دخول المسجد بنية الاعتكاف من يعني من الأمور التي يمنع منها المعتكف هو مباشرة الزوجة، مباشرتها أو أو أو, أو يعني المواقعة أو أو يعني نحن أو يعني نفس أو مباشرتها عموما. طيب سواء في يعني مباشرة حقيقية أو مقدمات أو مقدمات. طيب ولا تباشروهن أي نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، وجملة وأنتم عاكفون في المساجد هذه الواو حالية، أي والحال كونكم، والحال كونكم عاكفون، كونكم عاكفين في المساجد، تلك حدود الله أي المذكورة من أحكام الصيام والأشياء التي ذكرت من المحرمات التي يمنع منها الصائم، حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها. قال أبلغ من لا تعتدوها، لأن قربان من الشيء أشد، إذا منعك من اقترابه فقد منعك من التعدي عليه واقترابه، زين، فيقول هذا أبلغ، أبلغ من يقول لا تعتدوها، المعبر في آية أخرى. وبعض المفسرين يقول أن كلمة لا تقربوها في الأمور المحرمة، ولا تعتدوها في الأمور التي المأمور بها، يعني كان يقول أن في النواهي يقول لا تقربوها، ولذلك يقول لا تقربوا الزنا هذا نهي، لا تقربوا مال اليتيم نهي، ويقول إذا جاء في سياق النواهي قال لا تقربوا، وإذا جاء في سياق الأشياء غير النواهي مثل الأوامر فيقول فلا تعتدوها، ولذلك في الطلاق وأحكامه لما أمرهم بأنواع بأحكام الطلاق وغيره قال تلك حدود فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي في البقرة، هذه في البقرة في آيات تأتي في آيات سم في آية الطلاق. قال كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آيات، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمة، لعلهم يتقون محارمة، احنا عرفنا قاعدة هذه لعلهم يتقون أن حذف المتعلق للفعل يدل على العموم، لكن المؤلف قال محارمة، لماذا؟ نظرا للسياق في مراعاة السياق. طيب ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، هذه لو تأملناها بدقة اللي هي آية تحريم أكل المال، أكل المال بالباطل سواء ماله هو أو مال غيره، إخوانا لو تأملناها نجدها جاءت بين آيات الصيام وآيات الحج، ما الحكمة؟ لأن الصيام يحتاج إلى مال في الإفطار والسحور ونحوه، ولأن الحج يحتاج إلى مال في سفره وأداء فريضته، فجاءت الآية بين عبادتين وفرضين من فرائض الإسلام ينبغي أن يقوم هذان الفرضان على ما أباح الله وأحل عليه السلام وأحله من الأكل. طيب يعني كأنه جاءت في مكان مناسب جدا، ولا تأكل أموالكم بينكم، قال المؤلف يأكل بعضكم مال بعض، الآية في الحقيقة تشمل أمرين، لا تأكل مالك أنت بالباطل بمعنى تصرفه في الباطل، تجد بعض الناس يصرف ماله في المحرمات في شرب المحرمات وأكل المحرمات وسفر المحرمات، فنهاه الله عز وجل، ويحتمل الآية أن تأكل مال أخيك، وهذا معروف في القرآن، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، فهذه منها. فنقول تحتمل الأمرين، كذلك لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل أحدكم نفسه بتعاطي محرمات، ولا يقتل نفس أخيه المسلم. طيب، يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب ونحو ذلك. طيب، وتدلوا بها أي تلقوا بها إلى الحكام أي بحكومتها، أو بالأموال رشوة إلى الحكام، هذه أكل مال الغير بلا شك. هذه لما اكتملت الآية عرفنا أنها تشمل أيضا أكل مال، أو نخص بها أكل مال الغير، لأن بعضهم يدري بها الحكام. كيف يدري بها الحكام؟ إما من باب الرشوة، يأتي إلى القاضي ويقول والله أنا هذه الأرض مساحتها كذا وكذا وكذا، سندخلك معنا في سهم في بهذه الأرض، وهي الصراحة فيها اختلاف، فيها كلام، يعني يبدأ يزيل الكلام ويقول يعني هو أصلا مشاعة وأنت أولى من يدخل فيها، فندخلك في سهم معنا، ثم يتقاسمون، فيأتي القاضي يدخل معهم، فهذا من باب الرشوة، يقدم له شيء عشان يقضي له وينقل هذه الأرض أو ملكية الأرض له لهؤلاء مثلا، فيأكلون بالباطل ويدخلون الحاكم معهم ويأكل معهم بالباطل. هذا صورة، يعني صورة من صور يعني، أو أنه يدري بها الحكام، يأتي بالحجج أمام القاضي، حجج أن الأرض له مثلا، أو أن هذه الدار له، أو هذه السلعة له، فيأتي بالأوراق المزيفة والأوراق المزورة ويدري بها الحكام على الطاولة ويقول هذه أوراق، شوف يا شيخ كذا وكذا، تكون حجة قوية فيغلب هذا الرجل الضعيف الذي هو صاحب الحق. فهذا الذي منعه الله سبحانه وتعالى، فمعنى إدلائه بالإدلاء، ما المراد بالإدلاء؟ نقول إدلاء يشمل أمرين، إما الرشوة يدلي بها للحكام يعطيهم فلوس، أو أنه يأتي بالفلوس أمامهم وبالأوراق والشيكات المزورة ويدعي أنها له، وتدلي بها الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا أي جملة أو طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، لأن هذا السارق أو هذا المغتصب المال هو يعرف أنه ليس له، هو يعرف لو يعني في حقيقة أمره، هو يدري أن هذه الأرض لهذه المرأة المسكينة أو هؤلاء الأيتام أو هذا الرجل الضعيف، يدري هو، لكن يريد أن يكسب هذه القضية ولا يبالي. فلذلك قال الله وأنتم تعلمون أنكم على الباطل وهم على الحق. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم، تفضل.